لا تولد اسم اصلا، انما هذا للنيل من العلماء رحمهم الله تعالى. تارة يقولون سرق هذه، وتارة يقول لابد ان اعتذر عن استفتاء اصلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، عن استفتاء اصلا. لو قلنا هذا كلامنا قلت من العلماء شهد لك؟ لو سألنا العلماء قالوا لابد ان تتوب من سؤال العلماء. هذه سلفية فين ديت؟ هي سلفية هذه؟ والله يا اخوان احنا ابتلينا بهؤلاء البشر، سبحان الله العظيم، الحمد لله. فلهذا انا اقول يا اخي، يا احبتي، يا احبتي، ثبتوا قاعدة العلم عندكم، بارك الله فيكم، ثبتوا قاعدة العلم عندكم. ولا يمكن تثبت عندك قاعدة العلم وانت تسمع لكل احد، لانه سيشوش عليك. ما من امر الا وعليه شبهه. يا اخواني القران الكريم هذا كلام ربي اوضح ما يكون بيانا، اورد عليه 72 فرقه الاشتباهات. سنه النبي الغض الطريق اورد عليه الشبهات. يبقى لا تفتح اذانك، خلاص عند رجل يسقط انتهت المساله. رجل ساقط ما اسمع له ابدا، هو ابليس ما عنده بعض الغرور ولا ايه؟ نفس ابليس عنده. ابليس قد يطمع في العباده، جانب العباده، يلا قم، لماذا تنام؟ لا تنام الليل، لا تتزوج النساء، لا تفطر النهار، حتى يسحبك الى حظيره ماذا؟ الغلو. حتى يسحبك الى حظيره الغلو. نعم. فقاعدة العلم، فلهذا الشيخ الألباني هنا ينطلق من قاعدة العلم، ألا وهي إيه؟ أنا سأقوم بعمل مختصر يخلو من هذا كل نظرا للفوائد الأتية، 1، 2، 3، لكن ماذا نظر إلى كتاب العلوم؟ وماذا نظر إلى المصنف هنا؟ قال وقد يولي الحديث الضعيف وهو على علم به، لأن فيه ما يشهد له في الآية والأحاديث الأخرى، كما فعل في حديث كذا، وقبلها قال وقد والمصنف نفسه لم يروها غالبا الا لتزييفها والكشف عن حالتها. ما احوج الالباني الذهبي ان يدافع عن نفسه. ليه؟ لان القاعده موجوده. قاعده علم موجوده. هي دي اللي احنا بنقول يا اخوان، احنا مش بنتكلم كلام الان كده يعني جزافة، وده اللي احنا بنركز معكم فيه دائما. انتبهوا يا اخواني، قاعدة العلم يا اخواني، قاعدة العلم يا اخواني ضائعة، ضائعة يا شباب، لا يمكن تحصلها من على الشبكة، مستحيل. ولهذا الحمد لله احنا لن نلتفت. احنا اولا يا اخواني احنا قلنا لكم مئات يمكن المرات باننا قراء، لكن نسأل الله ان نكون قراء فاهمين، وأن نكون مندوبين للسلف، نربط بين أمتنا وبين السلف ربطا حسنا فقط. لكن من أعظم ما تنتفع به هو قاعدة العلم في أي باب من الأبواب. وهذا صعب أن تجده في كتاب، وإن وجدته فصعب أن تلتقطه، وإن التقطته فصعب أن تحوله إلى منهج. فانتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا. وقد تكون أخ محقق تمام وعندك غير على السنة وتحقق وتفهم زي المحققون، هذا ما هو هذا زي العدو والخلاف، ومعه محقق، ولكن الكتب هذه ضعيفه. نحن نريد ان يقوم اخ بجمع الاثار والادله الصحيحه نعملها كتاب اعتقاد. ما هو ده رجل ما عنده درايه ولا ما عنده؟ عنده درايه ولا ما عنده يا اخواني؟ لكن اين هذا الحس مع الطلاب؟ قال يا سلام، هذا الألباني فاروني مثله. زمن صرت تحاكم لهويتك،

يا اخي ما في مشكله الواحد يشيل الناشين ويجي يتعلم، ما في مشكله والله، والله ما في مشكله. لكن صعب ان تعيش جاهلا وتظن انك انما انت العالم النحرير. واقول كل فان في علتين بينتهما في الاحاديث الضعيف، وكحديث الاوعال الذي يروى عن العباس وهو مخرج في نظر السر الى غير ذلك من الاحاديث الضعيفه التي سكت عنها المصنف او بين ضعفها او حسن بعضها لذاتها او لغيرها، وهي ليست كذلك عندنا، وهو وان كان اعرض عن بعضها كما يشعر بذلك القانون في الترجمه 152 وسرب كلاما القاضي ابو يعلى وسرب كلاما طويلا، لكنه ساق احاديث ساقطه لا يسوء ان يثبتها ان يثبت بمثلها لله صفه. واني كنت احب له، يقول الألباني رحمه الله تعالى، واني كنت احب له ان ينزه كتابه من الاحاديث التي يراها ضعيفه ولا سيما مما سكت عليه منها، فان كثيرا من الاحاديث الضعيفه لا يتنبه لاثرها السيء في الامه الا افراد قليلون من اهل العلم. وقد ذكرنا في سلسله الاحاديث الضعيفه نماذج كثيره منها، وبينا مبلغ ضررها، وغالبها لا تعلق لها بالعقيده وانما في الاحكام والاخلاق ونحوها. ومما لا شك فيه ان ما كان منها متعلقا بالعقيده فقد يكون اشد ضررا من غيرها، لانها قد تفسد عقيده بعض من لا علم عنده بالتوحيد والوازنه، او يتخذ بعض اهل الاهواء سلاحا لمحاربه اهل التوحيد انفسهم المثبتين لله تعالى كل صفه ثابته في الكتاب او السنه دون تمثيل او تعطيل، واتهامه اياهم بالتشبيه والتجسيم مع علمه تصريح اهل التوحيد بوجوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل معا. ونقول غايه ما يكون عند الشيخ الالباني في هذا الشرط ان يكون كما كان عند البخاري من هذا الشرط، والبخاري لا يغني عن ابي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه. البخاري اشترط شرطا وسيصنف والحمد لله، وابو داود والترمذي وغيرهم اشترطوا شرطا وكل سار على شرطه، والعلامة الالباني اشترط هذا الشرط، وهذا جيد جيد ان يكون هذا، لكن هذا لا يمنع ان يجعل غير هذا مما يكون من الشواهد المعتبرة في هذا الباب، او قد يذكرها الواحد من باب التنبيه عليها، كله طريقة تصنيف والكل على خير والحمد لله. وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال في كتابه مفصل الاعتقاد من مجموع الفتاوى: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال. طبعا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد بأهل الحديث هنا إيه؟ المعنى المعروف، وهو في مقابل أهل الرأي، فيكون المراد بذلك أهل السنة، يعني فأهل السنة قاطبة سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء أو من أصحاب السنة أو. ومن المعلوم أن هذا الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي، إلى أن قال: وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها، وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة. فعندنا المعقول وعندنا القياس وعندنا الرأي، لكن أي عقل عندنا وأي قياس عندنا وأي رأي عندنا؟ فلنا الكمال في ذلك ولغيرنا الضلال، فلنا صفوة ذلك وغيرنا له نجس ورجس ذلك، والحمد لله أهل السنة لهم ذلك. وإلا فمن يقول بأن العقل عندنا نأخذ صفوته؟ ولهذا نحن نقاعد القاعدة، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما جعل مصنفا غاليا جدا في هذه المسألة، ألا وهو أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. فالعقل عندنا معتبر، كيف نلغي العقل؟ ولكن العقل له دور الانقياد والفهم والبصيرة فيما حركه إليها النقل، فالنقل الصحيح لا يتصادم مع العقل الصريح، فإن صح النقل فاعلم أن العقل غير صريح،